بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقني الإخلاص يا من لا إله إلا أنت. وبعد، فنستمر إن شاء الله في التعليق على هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وكنا بفضل الله سبحانه وتعالى وحده قد انتهينا في الدرس الماضي من باب ما جاء في التطير. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى. عقد المصنف عليه رحمة الله تعالى هذا الباب هنا بعد ذكره لجملة من الأبواب فيما يتعلق بالسحر. وهذا الباب داخل في ما سبق ذكره فيما يتعلق بالسحر، فإن التنجيم هو من السحر كما بينا ذلك فيما مضى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. والتنجيم من اسمه مأخوذ من أو التنجيم المعذرة أقول التنجيم نسبة إلى علم النجوم، نسبة إلى علم النجوم، وإلا فهو مصدر ليس مأخوذا من شيء، هو مصدر. فالتنجيم هو تعلم علم النجوم، و علم النجوم هو من العلوم التي كانت تنتشر في الجاهلية، وكان قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانوا يعبدون الكواكب والنجوم ويعتقدون أن لها تصرفا في الكون، ويعتقدون أن لها تصرفا في الكون. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا أو ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فكان قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعبدون الكواكب ويعتقدون أنها أن لها تأثيرا في الكون، وبقي شيء من ذلك أو من تلك العبادة في كثير من العرب ومشركي الجاهلية، حتى جاء الإسلام فأوضح وبين عظم هذا الإفك الذي افتراه هؤلاء حين جعلوا لله سبحانه وتعالى شريكا من خلقه، وللأسف أن علم النجوم ما زال هنالك له بقايا بين المسلمين، ومنهم من يتأثر بمثل هذا أو بمثل هذه الأشياء ويعتقد في مثل هذه الأشياء التي أبطلتها شريعة الإسلام، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم النجوم ينقسم إلى قسمين، الأول يسمى علم التأثير، الأول يسمى علم التأثير، والثاني يسمى علم التسيير. علم النجوم ينقسم إلى قسمين، الأول يسمى علم التأثير، والثاني يسمى علم التسيير. وعلم التأثير، علم التأثير هو أن ينسب العبد إلى النجوم تأثيرا في الكون، أن ينسب العبد إلى النجوم تأثيرا في الكون. وكذلك أن يعتقد أن النجوم هي من الأسباب التي يتوصل بها إلى إدراك شيء من الغيبيات، أنها من الأشياء التي يتوصل بها إلى إدراك شيء من الغيبيات، فهذا يسمى علم التأثير. وأما علم التسيير فهو الاستدلال بالنجوم وبحركة النجوم، الاستدلال بالنجوم وبحركة النجوم على أوقات الزرع وهبوب الرياح ونحو ذلك، فهو كالعلامة على حصول أمر من الأمور وليس سببا لحصول ذلك الأمر. قال الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالنجم إذا جعل علامة لحصول أمر غير خفي أو مما يظهر كالعادة وليس على سبيل السببية، فإنه يكون مباحا وقد يكون مشروعا، وقد يكون مشروعا إما على سبيل الاستحباب وإما على سبيل الوجوب، كالاستدلال بالقمر على اتجاه القبلة، فهذا قد يكون واجبا إذا لم يكن هنالك طريق أخرى لمعرفة القبلة، وقد يكون مستحبا فيما لو أراد الإنسان زيادة تأكيد أو نحو ذلك. ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى تحت هذا الباب آثارا أو أثرين و المعذرة أثرا و روى عن قتادة فيما ذكره عن ابن عيينة في كراهتهما لتعلم منازل القمر، ثم أورد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأثر الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله تعالى هو كما أخبر أو كما ذكر أنه في صحيح البخاري، وهذا الأثر أورده البخاري عليه رحمة الله تعالى في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، معلقا بصيغة الجزم، وقد وصله ابن جرير وابن أبي حاتم، وصله ابن جرير وابن أبي حاتم عليهما رحمة الله تعالى. قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. هنا قتادة عليه رحمة الله تعالى حصر العلم الذي يباح من علم النجوم في ثلاث: أو المعذرة المعذرة المعذرة أقول حصر سبب الخلق، أقول المعذرة حصر سبب الخلق خلق النجوم في ثلاث، حصر سبب خلق النجوم في ثلاث، وهي كون النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها البشر. قال فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما علم له به. وقوله زينة للسماء، قال الله تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وقال سبحانه ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فأخبر سبحانه وتعالى أن السماء الدنيا زينت بمصابيح وهي النجوم، وهذا الأول الذي ذكره قتادة عليه رحمة الله تعالى. فمن نظر في السماء رأى فيها من بديع صنعة الله سبحانه وتعالى في خلقه، حيث أنه سبحانه جعل هذه النجوم زينة للسماء، وخصوصا إذا كان ذلك في ليلة ليس فيها سحاب. وخصوصا إذا كان الإنسان يعني بعيدا عن المدينة عن المدن، فيرى من بديع خلق الله سبحانه وتعالى في السماء ويرى من بديع صنعته سبحانه وتعالى. قال ورجوما للشياطين، قلنا من ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الملك، قال سبحانه ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال وجعلناها رجوما للشياطين، فأخبر سبحانه وتعالى أن النجوم كانت رجوما للشياطين. وقال سبحانه إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. والنجوم كانت الجن تسترق السمع، كانت الجن تسترق السمع، فانقطع استراقهم للسمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. وذكر بعض أهل العلم أن ذلك قد عاد يعني استراقهم للسمع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم. قال وعلامات يهتدى بها، وكما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فيعرف بها الجهات والأوقات ونحو ذلك، فيعرف متى يدخل دخول الشهر ومتى يخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. يعني الهلال. قال وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم فهل يجوز تعلم علم منازل القمر أو لا يجوز؟ والأرجح أنه يجوز ومن منع منه منع منه خوفا من أن يكون فيه شيء من الاعتقاد، والحقيقة أنه لا بأس فيه، لأنه لا يراد به هنا التعبد لذاته، وإنما قد يستدل به الإنسان كما أسلفنا على جهة القبلة أو نحو ذلك. فذكر رحمه الله تعالى الخلاف في ذلك، وذكر أنه قد كرهه قتادة وهو ابن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى أحد التابعين الثقات. قال ولم يرخص فيه ابن عيينة وهو سفيان ابن عيينة عليه رحمة الله تعالى. قال ذكره حرب عنهما، وحرب هو حرب الكرماني عليه رحمة الله تعالى. قال ذكره حرب عنهما، وقال ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، وإسحاق هو ابن راهوية عليه رحمة الله تعالى أحد أئمة أهل الحديث. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. الحديث جاء بهذا اللفظ، وجاء في بعض الروايات بزيادة في آخره. والحديث بهذا التمام إلى قوله ومصدق بالسحر صحيح ثابت، وأما الزيادة عليه فهي ضعيفة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. ووجه الشاهد من هذا الحديث هو قوله ومصدق بالسحر. والمناسبة بين هذا الحديث وبين الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن تعلم علم النجوم هو من السحر، ولكن الذي يراد به ما حرم من ذلك. وقد سلف وذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، ولعلي أذكر قبل أن أخوض في المسائل ما يتعلق بالأبراج ونحو ذلك مما هو منتشر في كثير عند كثير من الناس. فعلم الأبراج هو من علم النجوم المحرم، ومن يتعلم علم الأبراج إما أن يكون

قال الاستسقاء ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال رحمه الله ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وذلك أن الاستسقاء بالأنواء هو نسبة لطلب أو نسبة للسقيا إلى النجوم، نسبة للسقيا إلى النجوم. قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وهذا أيضا له علاقة بما سبق في الباب الذي قبله، ولكن هنا فيه تخصيص للاستسقاء بالنجوم، فيه تخصيص للاستسقاء بالنجوم. وطبعا الأنواء هي المنازل، الاستسقاء بالأنواء يعني بالمنازل. قال نعم، أقول الاستسقاء بالأنواء قسمه أهل العلم إلى قسمين، قسمه أهل العلم إلى قسمين. الأول أن يعتقد أن الأنواء هي الفاعلة، فينسب إلى الأنواء نسبة تأثير، وهذا يكون شركا أكبر مخرجا من الملة عياذا بالله تعالى. والقسم الثاني أن يعتقد أن هذه الأنواء هي سبب لنزول المطر، أن يعتقد أن هذه الأنواع يعتبر أن سبب المطر، وهذا يكون شركا أصغر، وهو من شرك الأسباب الذي ذكرنا فيه القاعدة جعل شيء سببا مما لم يجعله الشارع سببا ولا هو ثابت بالتجربة الظاهرة أو بالقدر الكوني. قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، هذه الآية إن شاء الله نتكلم عليها مع الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن المعنى يكون أوضح. قال وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني من شأن الجاهلية، من الأمور التي كانت في الجاهلية. أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. والشاهد من هذا الحديث قوله والاستسقاء بالنجوم، أي طلب السقيا من النجوم، أي طلب السقيا من النجوم، وهو موضع الشاهد من هذا الحديث. وطلب السقيا من النجوم هو لاعتقاد أن هذه النجوم لها شيء من التأثير في نزول المطر. وهذا والعياذ بالله كما سلف وذكرنا أنه شرك أكبر مخرج من الملة. ثم ذكر بعد ذلك حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. وقوله على إثر سماء يعني على إثر مطر، على إثر مطر، والإثر هو العقب، فالإثر هو العقب يعني بعد نزول مطر من الليل صلى بهم الصبح صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف يعني لما سلم من صلاته أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم، هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وهنا فائدة أذكرها وهي من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، بل من المؤسف أنه قد أنه يقع فيها حتى بعض أهل العلم، وهي الخلاف في قوله أو في قولنا قال الله كذا في الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهو ما يسمى متأخرا بالحديث القدسي. وهنا خطأان، هنا خطأان ينبغي أن لا يقع فيهما العبد. وإن كانت قد وجد بعض أهل العلم ممن يقول بمثل هذا فإنه يعتذر لهذا العالم، ولكن الحق أحق أن يتبع. فقولنا حديث قدسي، قال بعض أهل العلم إنما ذكر هذه اللفظة الأشاعرة، ذكر هذه اللفظة الأشاعرة لكي لا ينسب الكلام في الحديث القدسي إلى الله سبحانه وتعالى، فاختاروا اسما آخر فقالوا حديث قدسي. وبعض أهل العلم لا يرى بذلك ويرى أن الأمر فيه واسع، وهذا أهون من الأمر الثاني، وهو أن هنالك من يقول إن الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه أن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله تعالى، أن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله تعالى، وهذا خطأ في الحقيقة، هذا خطأ. فإن الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه لفظه ومعناه من الله تعالى، ولا يصح أن يقال أن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله تعالى. لا يصح. وقد ذكر بعض أهل العلم إجماع أهل السنة على أن الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم لفظه ومعناه من الله تعالى. أقول ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى. قال الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، فإذا قال قال الله تعالى فإنه لا يقول صلى الله عليه وسلم إلا حقا. وللتنبيه أقول بالنسبة للأمر الأول الذي ذكرته وهو فيما يتعلق بلفظة الحديث القدسي، أقول هذا يذكره بعض أهل العلم، وككرنا أهل لا يرون التحريج في مثل هذا، وقد ورد في كثير من كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى ضمن كتبه. وشيخ الإسلام ابن تيمية معروف بتحرزه عليه رحمة الله تعالى في الألفاظ، لكن عموما هذا يذكر. وأقول ألم لأنها يعني لو أننا قلنا ذلك، يعني لو أننا لم نقل ذلك المعذرة وتحرزنا عن هذه اللفظة. الشيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى معروف بكثرة تحرزه عليه رحمة الله تعالى وشدة تحرزه في استخدام الألفاظ رحمه الله تعالى. فأقول أننا لا ننكر على من يقول هذه اللفظة، لكن أقول يعني لعل الأولى إن كان قد ثبت أو صح أن الأشاعرة هم من اخترع هذه اللفظة أننا لا نستخدمها. يعني هذا يذكر كما ذكرت، يذكره بعض أهل العلم، لكن ليس هنالك الآن عندي ما يثبت أنه من اختراع الأشاعرة، لكن التحرز في ذلك هو أكمل وأولى. وقد يعني سمعته من بعض مشايخنا حفظهم الله سبحانه وتعالى. طيب، قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا الحديث له تتمة، وما ذكره يعني هو يعني سبب نزول الآية التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله تعالى في بداية الباب، أنه جاءت في نفس هذه القصة، ولذلك ذكر بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وفيه وقال بعضهم لقد صدق لو كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فوجه الشاهد من هذه بداية الآية وبداية الآيات ونهاية الآيات، فلا أقسم بمواقع النجوم وقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذا قاله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين قالوا لقد صدق نوء كذا وكذا، وحديث مطرنا بنوء كذا وكذا، فعله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم في حديثهم على نسبة المطر إلى الأنواء يذكرون أن هنالك ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. الأول نسبة إيجاد، نسبة إيجاد، أي أن النجم أو النوء يكون موجدا للمطر، وهذا عياذا بالله شرك أكبر. والثاني نسبة سبب، وهو ما سلف وذكرناه من شرك الأسباب، وهذا يكون شركا أصغر. والثالث نسبة وقت، جاء المطر في نوء كذا، لا يقول مطرنا بكذا، يقول جاء في نوء كذا، أي في وقت كذا، في وقت النوء. طيب، قال ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قوله فلا أقسم بمواقع النجوم، لا هنا ليست نافية ولكنها للتنبيه، فتقول لا لأجل التنبيه. أقسم بمواقع النجوم، أي أن الله سبحانه وتعالى أراد التنبيه فقال لا فلا، ثم أقسم سبحانه فقال أقسم بمواقع النجوم، والمواقع هي مواقع النجوم، هي منازلها، هي منازلها. قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وهذا يؤكد أنه سبحانه وتعالى ما أراد نفي القسم، فقال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذا وجه الشاهد الثاني من هذه الآيات، وهو قوله سبحانه وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وذلك أنهم جعلوا نسبة المطر إلى الأنواء، والله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقهم المطر، فكان شكرهم لرزق الله سبحانه وتعالى إياهم أنهم نسبوا نزول المطر إلى الأنواء. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال في قوله وتجعلون رزقكم، أي شكركم، أي شكركم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأها، كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأها وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، كان رضي الله عنهما يقرأها وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. فجعلوا شكرهم لله سبحانه وتعالى على رزقه إياهم الكفر به سبحانه وتعالى بأن نسبوا نزول المطر إلى الأنواء. وطبعا هنا لا يراد نسبة الكفر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نسبة الكفر إلى هذا الفعل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا يعني بقية المسائل. طيب نذكر المسائل ثم نختم إن شاء الله. قال فيه مسائل: تفسير آية الواقعة، وهذا سبق، ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، ذكر الكفر في بعضها أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، وذلك أن الاستسقاء بالأنواء منه ما هو كفر أكبر ومنه ما هو كفر أصغر، إما أن يجعلها على سبيل السببية وإما أن يجعلها على سبيل الفاعلية. إذا كان على سبيل الفاعلية فهو شرك أكبر، وإذا كان على سبيل السببية فهو شرك أصغر. قال الخامسة: قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني بسبب نزول النعمة، بسبب نزول النعمة، والنعمة هي المطر. فذلك أنهم نسبوا نزول النعمة إلى السبب، السادسة: التفطن للإيمان في هذا الموضع، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا هو التفطن للإيمان في هذا الموضع، يكون فيه مخالفة لأهل الشرك والكفر في نسبتهم لنزول المطر إلى غير الله سبحانه وتعالى. السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع، فإنهم قد نسوا الله سبحانه وتعالى وتعلقوا بالأنواء والنجوم ونسبوا إليها الفضل الذي جاءهم من عند الله سبحانه وتعالى. الثامنة: التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، فإنهم جعلوا النوء صادقا حيث أنه كان قد نزل المطر في يعني بوعد هذا النوء، كأن النوء قد وعدهم بنزول المطر فصدق هذا النوء في ذلك. قال التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم، وهذه من الفوائد العظيمة التي ينبغي لطالب العلم إذا كان في موضع تعليم أن يكثر من استخدامها. فإن توجيه السؤال إلى المتعلم يلفت انتباهه ويجعله يعمل ذهنه ويتفكر في هذه المسائل. قال العاشرة: وعيد النائحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يتجاوز عما بدر من اللسان وزل به اللسان، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ إن شاء الله ما يتيسر من الأسئلة. بسم الله. طيب تفضل تعرض الأسئلة الله يحفظك. طيب هذا سائل من تونس يقول: أحسن الله إليكم، ما معنى قول حياك الله وما هو حكمها وجزاكم الله خيرا؟ وأحسن الله إليك وجزاك خيرا جزاء. أما معنى قول حياك الله هي تحية، هي تحية، فتقول حياك الله، حياك من التحية. وأما حكمها فهي تشرع إن شاء الله لأجل أن ترحب بشخص من الأشخاص وأن تحييه، لكن لا تجعل عوضا عن السلام، بل السلام يكون هو الأصل. تقول السلام عليكم ورحمة الله أو ترد السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أعلم. أخ من تونس يقول بارك الله فيكم شيخنا، هل يعتبر الذين يقيمون ألعاب الخدعة من السحرة ويأخذون حكمهم؟ أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيك. هو داخل في السحر، داخل في السحر، وهو من سحر التخييل، هو من سحر التخييل، وهنالك من أهل العلم يجعله غير داخل في السحر، وبالتالي لا يأخذون لا يأخذ فاعله حكم الساحر، لا يأخذ فاعله حكم الساحر، ولا فر الله أعلم أنه داخل في ذلك، ولا يجوز للعبد أن يتعلم ذلك، والله أعلم. الله المستعان. طيب، هذه سائلة من المغرب تقول شيخنا بارك الله فيكم وأحسن إليكم، عندنا إمام مسجد يأتي إليه بعض المرضى وخاصة المصابين بألم الظهر والكتف، فيضع عصيا على ظهره ويقرأ من كتاب له، فتمشي العصي وحدها حتى تسقط، فيقول للمريض هنا محل الألم فيعالجه له، فهل هذا العمل بارك الله فيكم من الشعوذة والسحر؟ وإن كان كذلك فما حكم الصلاة خلف هذا الإمام مع العلم أنه من المبتدعة؟ وجزاكم الله خيرا. صلى الله سبحانه يجازيكم خير الجزاء ويحسن إليكم ويبارك فيكم. بالنسبة لهذا الإمام، ما يفعله هو سحر ودجل وشعوذة عياذا بالله سبحانه وتعالى، وهو من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومثل هذا لا تجوز الصلاة خلفه، ولا يجوز أن يمكن من أن يصلي بالناس، وهو كما ذكرت السائلة من المبتدعة، ولا شك أنه من المبتدعة، بل نقول من الذين يفعلون الشرك الأكبر عياذا بالله سبحانه وتعالى. الأخ من المغرب يقول شيخنا أحسن الله إليكم، يبين لنا فقه هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه وجزاكم الله خيرا، عن عمرو بن حريث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس، قال فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس، وكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا، حتى يستتم ساجدا. طيب، بالنسبة لهذا الحديث وهو في يعني نذكر معناه على اختصار إن شاء الله، يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ، يعني هل أنا ما أدري الأخ يريد تفسير الآية أو الحديث كامل، عموما باختصار الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث يقسم سبحانه وتعالى بالخنس، يقسم سبحانه وتعالى بالخنس، والخنس هي الكواكب والنجوم، الخنس هي الكواكب والنجوم، وسميت بذلك لأنها تخنس، لأنها تخنس. وفي سورة الناس يقول الله سبحانه وتعالى من شر الوسواس الخناس، وأبو هريرة رضي الله عنه قال في الحديث قال كنت جنبا فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فانخنست منه، فانخنست منه. والمراد أنها تخنس في النهار، يعني تختفي في النهار، تختفي في النهار. قال الجوار الكنس، الجوار، الجوار الكنس يعني التي تجري، وقيل الكنس يعني التي تستتر أيضا، التي تستتر، فقيل ستر بالليل وستر بالنهار، وخلاف طويل بين أهل العلم. قال: وكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا. وكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا، يعني كان لا ينزل، يعني من كان مأموما كان لا ينزل إلى السجود حتى يستتم النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. وهذه من السنن المهجورة، بل من الواجبات التي هجرها كثير من المصلين في الصلاة. فيحرم على المصلي أن يهوي وأن ينزل للسجود إلا بعد أن يرى الإمام قد استتم ساجدا، يعني بعد أن يسجد الإمام سجودا كاملا. ولذلك جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا سجد فاسجدوا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم السجود المأموم بعد سجود الإمام، والفاء هنا للترتيب، وإذا سجد فاسجدوا، يعني سجودكم يكون بعد سجود الإمام. والله أعلم. أخ من المغرب يقول: شيخنا بارك الله فيك وأحسن إليك، ما حكم بيع المجوهرات الفضة والذهب بالتقسيط مع إبقاء السلعة عند بائعها حتى يكمل المشتري المال الذي اشتراه به؟ وأحسن إليك وبارك فيك، لا تجوز هذه الصورة، بارك الله فيك. يبقي عنده المال المشتري ثم يأتيك بالمال كاملا ويعطيك إياه. هذه الصورة الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد، سواء بسواء، مثلا بمثل. فلا بد أن يكون يدا بيد، تسلم وتستلم في نفس الوقت. والله أعلم. طيب، السؤال الذي بعده: أخت من تونس تقول: السلام عليكم شيخنا، أحسن الله إليكم، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الحكمة من ذكر السماوات قبل الأرض في القرآن الكريم؟ وإن ذكر عليه الصلاة والسلام، فما هي الحكمة من ذلك؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلا أعلم إن كان قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أو أنه لم يرد، ولكن هل يستنبط من ذلك حكمة؟ فلا يحضرني شيء في ذلك، والله أعلم. طيب، هذه أخت من تونس أيضا تقول: بارك الله فيكم، حلفت عدة مرات فيما سبق مع النية ونسيت كم مرة، وهي حلفات على أمور مختلفة ولم أوفي بحلفي، والله المستعان، فماذا علي فعله الآن؟ وبالنسبة للإطعام كم مقداره؟ هل يجب أن يكون لعشرة مساكين أم يمكن إطعام واحد؟ إطعام واحد طعام العشرة، وجزاكم الله خيرا. طيب، بارك الله فيك وأحسن إليك أختنا الكريمة. بالنسبة لي، ما الذي يجب عليك أن تفعليه الآن؟ طيب، نأخذ عشرة أسئلة، الله يحفظك، فقط عشرة، نأخذ عشرة فقط، الله يحفظك. طيب، الآن هذا السؤال السابع، ونأخذ ثلاثة أسئلة بعد ذلك، شلون نقف. نعم. طيب، الأخت تقول: حلفت عدة مرات فيما سبق مع النية ونسيت كم مرة، وهي حلفات على أمور مختلفة ولم أوفي بحلفي، والله المستعان، فماذا علي فعله الآن؟ هذا السؤال الأول. فنقول: الذي يجب عليك فعله الآن، بارك الله فيك، أنك تخرجين، يجب عليك إخراج بقدر ما أنك تظنين أنه تبرأ به الذمة، بقدر ما تظنين أنه تبرأ به الذمة. ف فلو مثلا يعني غلب على ظنك أنك حلفت 20 مرة مثلا فتخرجين بقدر ما يغلب على الظن أنك قد أوفيت بجميع أو كفرت عن جميع الحليفات التي سبقت، هذا الذي يجب عليك، فتحسبي يعني تقدرين إن شاء الله كم الذي يعني تقريبا كم عدد المرات التي حلفت فيها، فتخرجين إن شاء الله بقدر ما غلب على ظنك إن شاء الله. طيب، والشق الثاني من السؤال وهي سؤال الأخت، هل أو ما هو المقدار، سألت عن المقدار، نعم قالت ما هو مقدار الإطعام، تطعمين 10 مساكين ويكون من أوسط ما تطعمين أهلك، 10 مساكين من أوسط ما تطعمين أهلك عن كل مرة. وأما هل يجب أن يكون لعشرة مساكين أم يمكن إطعام واحد من طعام العشرة، فنقول إن الأولى أنك تخرجين عن كل أو تطعمين 10 متفرقين خروجا من الخلاف الذي بين أهل العلم في هذه المسألة، خروجا من خلاف أهل العلم في هذه المسألة، فخلاف أهل العلم فيها طويل، فمنهم من يقول بجواز ذلك ومنهم من يمنع منه، والشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى كان يمنع من إعطاء الكفارة لمسكين واحد، والله أعلم، يعني هو أبعد عن الشبهة أو عن الخلاف خروجا من خلاف الذي بين أهل العلم في هذه المسألة. طيب، من الجزائر شيخنا بارك الله فيك، إذا أمر الوالدان ابنهما مثلا في عدم الاستماع إلى الدروس العلمية، إما لكون مثلا أن الابن متعب أو نحو ذلك، علما أن ذلك لا يضر الوالدين، فهل يجوز طاعتهما في هذه الحال بارك الله فيكم؟ في مثل هذه الحال نقول إما أن يكون الوالدان قد أمر هذا الابن وهما على يقين بأنه يعني متعب أو هنالك ضرر متحقق فيه، ما لو استمر فيكون قد أضر بنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال إن لبدنك عليك حقا، أما ما لو لم يكن كذلك فلا يطيعهما في ذلك، لا يجب عليه طاعتهما في ذلك، والله أعلم، فإن هذا من تحصيل الآخرة. فالوالدان مثلا لو منع ابنهما من صيام النافلة فإنه يشرع له الصيام، ولو منعاه من صلاة النافلة فإنه يشرع له أن يصلي، ولا يقال أطع والديك في مثل هذا، هذه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، لا يترك الإنسان طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب، من المغرب أخت من المغرب تقول بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، إذا ذهبت عند طبيبة وقامت الكشف على عورتي وأخرجت لي دواء أضعه في الفرج، هل يلزمني الاغتسال أم أكتفي بالوضوء؟ وسأل الله سبحانه وبارك فيك وأن يزيدك حرصا. بالنسبة لما لو قامت الطبيبة بوضع شيء من الدواء أو حتى المرأة نفسها هي التي وضعت الدواء في الفرج، فلا يجب عليها الغسل ولا الوضوء، فلا يجب عليها الغسل ولا الوضوء من ذلك. لكن لو أن هذا الدواء قد وصل إلى داخل الرحم ثم خرج, إذا وصل إلى داخل الرحم ثم خرج وسال إلى خارج الرحم فإنه ينقض أو ينقض الوضوء, فإنه ينقض الوضوء ويجب عليها إعادة الوضوء ولا يجب عليها إعادة الاغتسال. لكن إذا كان يصل إلى داخل الرحم ليس على يعني خارج, ليس خارج الرحم, والله أعلم. يكون يعني مثل الإفرازات التي تخرج من المرأة ونحو ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم, والله أعلم. أخ من المغرب يقول بارك الله فيكم, هل إذا مر الرجل أمام المرأة وهي تصلي يقطع صلاتها؟ لا, الرجل إذا مر أمام المرأة فإنه لا يقطع صلاتها, ولكن إذا مرت المرأة أمام المصلي سواء كان المصلي رجلا أو امرأة, شيخا أو طفلا أو نحو ذلك أو غير ذلك, فإنه يقطع, فإنها تقطع صلاته, فإنها تقطع صلاته للحديث الصحيح في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل إذا مر أمامه, ذكر الحائض, ذكر الحائض, الحائض يعني المرأة البالغة, وأما ما المرأة غير البالغة فإنها لا تقطع الصلاة, والله أعلى وأعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعفو عنا. وهنا تنبيه بالنسبة للأسبوع القادم, فالدروس في الخاصة بي أنا سوف تتوقف إن شاء الله, دروس الخاصة بي في المنقولة عبر الشبكة سوف تتوقف إن شاء الله لمدة 9 أيام اعتبارا من يوم السبت القادم, 9 أيام اعتبارا من يوم السبت القادم, يعني من تاريخ 14 جماد الأولى أو الثانية المعذرة, 14 جماد الثانية إلى يوم الأحد 22 من جماد الثانية, من 14 من جماد الثانية إلى 22 من جماد الثانية. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى, وإن شاء الله درس الثلاثاء لهذا الأسبوع كما هو التوقف يكون إن شاء الله اعتبارا من يوم السبت القادم لمدة 9 أيام. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم, والله أعلى وأعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.